قال المصنف رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام. تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 5 شاة، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. أخذنا بالأمس الدين هل فيه زكاة أو لا، بمعنى إذا كان لآخر لك دين فهل تزكيه أو لا تزكيه؟ نعم. تزكيه عند القبر. أولا اللي ذكر المؤلف ما هو؟ ذكر المؤلف أنه يعني يزكي كل سنة مع مال. يعني يؤدي زكاته إذا قبضه لما مضى. نعم. هذا المذهب. نعم. بمعنى أنه لا فرق بين أن يكون الدين على غني أو على غيره. طيب القول الثاني، القول الثاني أنه يقول لا زكاة في المال في الدين مطلقا. القول الثالث التفصيل يا شيخ، التفريق، إذا كان على فقير، إذا كان على الفقير لا زكاة فيه، وإذا كان على الغني زكاه لما مضى. والراجح التفريق أنه إذا كان على غني أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. طيب إن كان الدين على فقير أو على غني مماطل فإنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة إن مر عليه سنون، لكن لو مر عليه السنة واحدة هل يعتبر هذه السنة نقول منذ أن يقبض يزكي، أو نقول لا يبدأ من القبض يحتسب حول؟ قولان لأهل العلم. إذن مرة أخرى، الدين الذي لك على الغير فيه 4 أقوال. أمس نحن قسمنا، قلنا على قسمين، ندمج اليوم نقول فيه 4 أقوال. القول الأول أنه يزكيه إذا قبضه لما مضى، سواء كان على غني أو على معسر. القول الثاني أنه لا زكاة في الدين مطلقا حتى يقبضه ويحول عليه الحول. القول الثالث لا زكاة فيه إذا كان على فقير أو غني مماطل. القول الراجح وهو الرابع التفريق بين الغني وبين الفقير، فإن كان على فقير فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة إن مر عليه سنون، فإن لم يمر عليه إلا سنة واحدة فالراجح أنه يزكيه إذا قبضه. والقول الثاني يقول لابد من حول، لكن الراجح هذا. أما إذا كان على غني فإذا قبضه أدى زكاته لما مضى من السنين. طيب المسألة الثانية، إذا كان لك أنت، إذا كان عليك دين هل يمنع الزكاة ولا ما يمنع الزكاة هذا الدين؟ نعم، 3 أقوال. قول المؤلف أولا وهو المذهب، قول المؤلف أنه لا يمنع زكاة الدين. المذهب القول اللي عندك الآن 3 أقوال. المذهب أنه يمنع، لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. نعم. وكفارة كدين. نعم. إذن الذي أورده المؤلف أن الدين يمنع الزكاة، الدين يمنع الزكاة ولو حال ولو حال الحول على المال. القول الثاني أمس ما مر 24 ساعة يعني. القول الثاني أنه أن الدين لا يمنع الزكاة وهذا هو الراجح. إذا حال المال عندك فيجب أن تزكيه ولو كان فيه دين. الثالث التفريق بين المال الظاهر والمال الباطن. المال الظاهر اللي هو الحبوب والثمار والماشية لا يمنعها الدين، والباطنة يمنعها الدين، والراجح أن الدين لا يمنع الزكاة إذا مضى الحول على المال وهو عندك لعموم الأدلة الواردة في هذا كما شرحناه بالأمس. طيب، ثم قال المؤلف وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، شرحنا هذا بالأمس ولا لا؟ طيب، وقلنا أن هذا أحد القولين، وإلا فالقول الثاني أنها تجب في الذمة ولها تعلق في المال. ما معنى تجب الزكاة في عين المال؟ معناه أن الزكاة أن المال الذي يخرج من عينه الزكاة إذن تجب في عينه لا في ذمة المزكي، لكن لها تعلق بالذمة. مثل الإبل، الغنم، البقر. الإبل الآن إذا بلغت 25 فيها بنت مخاض، إذن يخرج منها فهو متعلق بها، يعني ليس للمالك أن يخرجها من غيرها، بمعنى وإن أخرجها من غير من نفس الجنس فجائز، لكن ليس له أن يخرجها من غير جنسها. مثلا عنده 25 من الإبل ما يصلح أنه يخرج شياه، ما يخرج فلوس، أيضا الذهب والفضة، أيضا الحبوب والثمار. مثلا عندك الآن 360 صاع فيها عشر إذا كانت تسقى بدون مؤنة، ما يجي يقول أنا والله أقيم هذه وأخرجها، لا، لكن عروض التجارة لما كانت عروض التجارة الآن ما يجوز أن تخرج إلا من القيمة. مثلا عندك الآن شركة فيها سكر، قومت هذا السكر في آخر الحول أصبح مليون ريال، ما يجوز تخرج زكاة تخرج ربع العشر من السكر نفسه على الراجح. وللقول الثاني اللي اختار الشيخ الإسلام تيمية يجوز أن تخرج، لكن لأن عروض التجارة تجب في ذمة المزكي. طبعا قلنا بالأمس معنى أيضا أن مثلا عندي 25 من الإبل حال عليها الحول يجوز أن أبيعها، لكن بقي علي بنت مخاض، بمعنى يجوز لي أن أتصرف فيها. أيضا إنما الذي يكون في النصاب يكون لي للمزكي، واضح؟ طيب، قاعدة يا شيخ، قاعدة فقهية ذاك اليوم ما شرحنا كلية، كل قول خالف مقاصد الشرع فهو مرجوح، عندنا ذكرا لقول أبي حنيفة ما أسمع شيخ الكلية اللي أخذنا كل قول خالف مقاصد الشرع فهو مرجوح، عندنا ذكرنا لقول الإمام أبي حنيفة في مسألة الركاز ما شرحنا الكلية شيخ، توقفنا في الدرس كان وقت الصلاة، كل قول خالف مقصود. لا نعيد الشرح، الشرح سبق. طيب، قال المؤلف ولا يعتبر في وجوبها أي في وجوب الزكاة إمكان الأداء، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لا يعتبر في وجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها، مثل مال مسروق أو مال عند فقير أو مال عند مماطل، في هذه الحالة هو لا يتمكن أن يؤدي الزكاة، لكن هي واجبة عليه. لكن قلنا أنك إذا استلمتها وقبضتها تخرج زكاتها، هذا معنى قوله ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. قال ولا بقاء المال، يعني إيش معنى لا يعتبر في وجوبها بقاء المال؟ عندي 20,000 ريال مضى عليها الحول، ثم بعد ما مضى عليها الحول جاء إنسان آخر واشتريت من حاجة فسلمت له هذه 20، نحن نقول قد مضى على هذه 20,000 ريال سنة كاملة، فلو ذهبت بعد هذه السنة بأي موجب وبأي سبب فالزكاة باقية. هذا معنى قوله السابق ولها تعلق بالذمة، هذا معنى قوله السابق ولها تعلق بالذمة. مثل أيضا عندي 40 شاة سائمة وجبت فيها شاة واحدة، افرض اني لما كملت السنة بعت هذه 40 قبل ان اخرج زكاتها، يقول لا يمنع هذا، باقي في ذمتك شاة، اذا لا يعتبر بقاء المال عند تمام الحول. هذا معنى قوله ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال. قال والزكاة، هنا مسألة، إذا تلف المال بعد أن حال عليه الحول فهل تسقط الزكاة لو تلف؟ أمثل، عندك 50,000 ريال مضى عليها سنة كاملة، ولما مثلا جاء في 30/12/1423 انتهت السنة وجب فيها ربع العشر، بما أن في صلاة المغرب كملت السنة، فوجئ أنها سرقت في صلاة الفجر، يعني في اليوم الثاني من السنة الجديدة، ولم يخرج الزكاة بعد، فهل تسقط الزكاة أو لا تسقط؟ مثال آخر، عندها 40 من الغنم سائمة وكملت السنة مثلا مع صلاة المغرب اليوم، ثم بعد أن كملت السنة جاءها عارض وأتلفها، ماتت مثلا أو سرقت، هل تسقط الزكاة أو لا تسقط؟ المذهب إن الزكاة لا تسقط بالتلف، إذا تم الحول على النصاب وجب ما فيه، وجب ما فيه، ولو دون تفريط سواء فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى، بمعنى لنفرض مثلا أنه جعل الغنم في الحوش وجعل عندها حارس، لكن فوجئ أنها جاء إنسان وبطريقة معينة سرقها بدون أن يشعر الحارس، هنا فيه التفريط وتعدي، ما فيه التفريط، يقولون ولو كان. أيضا المبلغ جعلته مثلا في الخزينة وأغلقت الغرفة وأغلقت الباب، لكن قدر الله وسرق هذا المال أو احترق هذا المال، يقولون ولو كان. لكن القول الثاني وهو الراجح أنه إذا لم يفرط المزكي في حفظ المال أو لم يفرط في تأخير الزكاة ففي هاتين الحالتين لا تسقط الزكاة. بمعنى لو أنه لم يؤخر تأخير عرفي وجبت صلاة المغرب، طبعا يتجاوز في الساعة والساعتين حتى الليلة، يمكن ما يجد فقراء، أجلها إلى أن يجعلها بكرة وفوجئ أنه سرقت منه، نقول تسقط عنك الزكاة. هكذا أيضا في مثال الغنم الذي ذكرناه، أيضا لم يفرط نقول تسقط عنك الزكاة، لكن إذا أخر مثلا اليوم وجبت عليه الزكاة وجلس شهر ما أعطاها الفقراء فسرقت، نقول فرط، أو فرط في حفظها بمعنى جعلها في مكان غير آمن، فنقول يجب عليك دفع الزكاة ولو تلفت. إذن تعيد لي مرة أخرى، إذا تلف النصاب بعد تمام الحول. نعم، المذهب فيه شيخ أنه إذا تلف المال، يعني الراجح فيه أنه إذا تلف المال يفرق بين المفرط وغير المفرط والمتعدي وغير المتعدي، بحيث إذا فرط، إذا لم يفرط أو في تأخيرها ولا في تلفها فحينئذ تسقط عنه الزكاة، لكن إذا أخره يعني تأخيرا عرفيا أو حصل منه تفريط في حفظ المال فحينئذ يجب على ذمته الزكاة. هذا هو القول الراجح. طيب، قال والزكاة كدين، والزكاة كالدين في التركة. ما معنى هذا الكلام؟ إنسان توفي بعد أن تم الحول على مبلغ عنده، مثلا اليوم يعني تم الحول مثلا في يوم معين يوم السبت، فتوفي هو مثلا يوم الأحد، لم يخرج الزكاة بعد أن تم الحول على النصاب الذي عنده. يقول في هذه الحالة تخرج الزكاة على المال الذي تم عليه الحول من تركة هذا الميت، كما لو كان دين لآدمي، كما لو كان دين لآدمي. هذا معنى قوله والزكاة كالدين في التركة، يعني الدين، إنسان توفي وفي ذمته لمحمد مبلغ، ألا نرى أن الدين يخرج قبل أن تقسم التركة؟ نقول نعم. إذن يقول الزكاة كهي كالدين، واضح؟ هذا هو المشهور، لكن ابن القيم رحمه الله وبعض العلماء قالوا لو أنه مضى الحول على النصاب فالرجل لم يكن عنده نية إخراج الزكاة، بخيل فتركها بخلا وهو عاصي، يقول لا نلزم الورثة بشيء عصى الله فيه، لكن على كل حال الأحوط والأقرب إلى الترجيح هو ما ذكره المؤلف. طيب، لو إنسان عليه دين وعليه زكاة، ميت عليه دين لآدمي وعليه زكاة، هل نقدم في الإخراج من التركة الدين الذي للآدمي فنسلمه له من التركة قبل أن ندفع الزكاة للفقراء؟ لأهل العلم ثلاثة أقوال. القول الأول أن دين الآدمي يقدم على الزكاة في التركة، لأن دين الآدمي مبني على المشاحة، والله جل وعلا واسع المغفرة. القول الثاني لا، يقدم الزكاة لأنه دين لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. القول الثالث يقول يتحاصان، بمعنى ننظر الزكاة مثلا التركة 10,000 وعليه صدقة يعني زكاة 1,000 ريال، وعليه مثلا التركة 1000 ريال وعليه زكاة 1000 ريال وعليه دين 1000 ريال فنخرج 500 و500. بعض أهل العلم يقول إذا كان دين الآدمي مرهون فيقدم وإلا فيتحصان، وهذا هو قول المذهب. لكن الراجح والله أعلم أن دين الآدمي يقدم على الزكاة، فإذا وفت التركة بدين الآدمي فالباقي يخرج منه الزكاة، والباقي بعد ذلك يوزع على الورثة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، سميت بهيمة من البهم لأنها لا تتكلم ولا تفقه وهي عجماء. قال: تجب أي الزكاة في إبل. الإبل معروفة وهي إبل عربية وإبل بخاتية. البخاتية هي التي لها سنمان، أما الإبل العربية لها سنم واحد، فهذه وهذه يجب فيها الزكاة. البخاتية توجد كثيرا في قارة أفريقيا كالسودان، الصومال ونحو ذلك، والعربية في جزيرة العرب في الغالب. الإبل هذه وهذه تجب فيها الزكاة على الشروط التي سنسمعها. والبقر سواء كان بقر المعهود أو الجواميس تلحق أو تدخل في مسمى البقر. والغنم سواء كانت من الماعز أو من الضأن على اختلاف أنواعها، النعيم مثلا، النجدي، كل هذا يدخل في الغنم. متى تجب الزكاة في بهيمة الأنعام؟ تجب بشرطين: أولا أن تكون معدودة للدر والنسل. للدر أي للبن، النسل أي لإنتاج الولادة. فإذا كانت اتخذت للعمل كما كان الناس عليه سابقا لركوب أو لحمل بضائع فهذه لا زكاة فيها، تسمى العاملة فلا زكاة فيها عند مذهب الجمهور، وهو الراجح للحديث الوارد في هذا. إذن هذه الشرط الأول أن تكون للدر والنسل، يعني يتخذها للحليب أو يتخذها يريدها تتوالد. ففي هذه الحالة إذا كانت ترعى في الصحراء في المباح الذي ينبت بإذن الله بدون أن يكون للآدمي فيه سبب، في هذه الحالة تجب فيها الزكاة. ولهذا قال: إذا كانت سائمة. السائمة ما معناها؟ هي ضد المألوفة. لو كان عندك غنم اتخذتها للدر أو للنسل لكنك تشتري لها الأكل، تعلفها من مزرعتك، هذه لا زكاة فيها إلا إذا أددتها للبيع والشراء. أما السائمة فهي التي فيها الزكاة، بمعنى أنها ترعى في مفال المسلمين الحول أي السنة كلها أو أكثر السنة. إذن بهيمة الأنعام أن تعد للحمل، أن يحمل عليها مثلا أو تركب، مجرد جعل له 5 من الإبل ليركبها من مكان إلى مكان أو ليضع عليها حمل من مكان إلى مكان، هذه لا زكاة فيها وتسمى العاملة. النوع الثاني أن تعد للتجارة، بمعنى تبيع وتشتري فيها، فهذه لا زكاة في عينها لكن تقيمها في آخر الحول وما تحصل من قيمتها فتزكي ربع العشر، تخرج ربع العشر على أنها عروض تجارة سواء كانت سائمة أو غير سائمة، ما عاملة أو غير عاملة، ما دام أنها أعدت للبيع والشراء ففيها الزكاة، زكاة عروض التجارة. الثالثة أن تعد للدر والنسل وهي معلوفة يعلفها صاحبها من السوق أو من مزرعته فلا زكاة فيها. الرابع أن تعد للدر والنسل لكنها ترعى السنة كلها أو أكثر السنة، بمعنى من 7 أشهر أكثر من 6 أشهر، ففي هذه الحالة فيها زكاة ما يسمى زكاة بهيمة الأنعام. واضح؟ إذن ممكن أن تقسمها إلى 4 أقسام، وممكن أن تقول شرطان فتحترز من كل شرط تخرج لك. قال الإبل إذا أعدت للدر والنسل، للدر أو النسل، وكانت سائمة، كيف نخرج الزكاة منها؟ يقول إذا كانت إبل في 25، إذا كان عندك 25 رأسا من الإبل وهي سائمة ترعى الحول كله أو أكثره، في هذه الحالة تخرج بنت مخاض. بنت المخاض هي التي تم لها سنة. لماذا سميت بنت مخاض؟ لأنه في الغالب أن أمها قد حملت، يعني في بطنها ولد. إذن أنا إنسان عندي 25 من الإبل، جاء صاحب الصدقة الذي يأخذ الصدقة، نقول له الآن يسألك، يقول هذه أنت اتخذتها لماذا؟ قلت أنا اتخذتها للنسل أو اتخذتها للحليب. يسألك سؤال ثاني، هل هي ترعى أو أنت الذي تنفق عليها؟ قلت له أنت ترعى الحول كله أو ترعى أكثر الحول. فيقول إذن اعطني بنت مخاض، وهي تسمى عند العامة البكر، وهي التي تم لها سنة واحدة. طيب، قال وفيما دونها أي دون 25 في كل 5 شاة. طيب 25 نأخذ على بالنازل، اللي دون 25 كم؟ 24 ما فيها شيء. الآن 24 فيها الذي قبلها، أو نبدأ من ناقة واحدة ما فيها شيء، ناقتان، 3 4 هذه لا شيء فيها، بلغت 5 فيها شاة. طيب 6 ها شاة، 7 شاة، 8 شاة، 9 شاة، هذا اللي يسمونه الوقص أو الوقص، وهو الذي بين النصابين، هذا زكاته زكاة النصاب السابق لا شيء فيها أنا. طيب الآن، طيب بلغت 10 شاتان، طيب 11 12 13 14 شاتان، 15 ثلاث شية، طيب 16 17 18 19 ثلاث شية، 20 أربع، 21 22 23 24، هذا معنى قوله وفيما دونها في كل 5 شاة. طيب ثم قال الآن 25، طيب 26 بنت مخاض، 27، استمر على هذا العدد حتى تبلغ 36. وفي 36 بنت لبون. وش معنى بنت لبون؟ معنى أن أمها قد أنتجت، ومعلوم أن الدابة إذا أنتجت أصبحت ذات لبن، وإلا فبنت لبون هي ما تم لها سنتان. ما تم لها سنتان دخلت في السنة الثالثة. إذن عندي 36، فالواجب علي في هذه الحالة أن أخرج بنت لبون وهي التي تم لها سنتان، يعني من الإبل تم لها سنتان دخلت السنة الثالثة. طيب 37 38 تمشي بالعدد إلى أن تصل 46. 46 كم فيها حقة؟ ما معنى حقة؟ تم لها 3 سنوات ودخلت الرابعة. ما معنى حقة؟ يعني استحقت أن يطرقها الجمل، استحقت أن تركب، استحقت أن يحمل عليها، هذا معنى حقة. إذن 25 بنت مخاض، 36 بنت لبون، 46 حقة. طيب 47 48 كل هذه حقة حتى تصل 60 حقة، 61 هذا قوله، معنى قوله وفي 61 جذعة. الجذعة هي التي تسقط أسنانها ثناياها. في هذه الحالة تم لها 4 سنوات ودخلت في الخامسة، عندي 61 ناقة، فكم الواجب علي؟ أخرج من الإبل كم؟ أخرج جذعة. الجذعة ما هي؟ التي تم لها إذن كم بين 25 و36؟ 10 أو 9. المهم 35 36 25 36 46 61، أضف 10 على 61 تصير كم؟ لا أضف أكثر، وفي 76 15. طيب كم في بنت 76 ناقة؟ كم فيها؟ بنت لبون. يعني بنت لبون وبنت لبون اثنتان. طيب سبقا قلنا بنت لبون تخرج في ماذا؟ 36. لو كان عندك 76 تخرج كم؟ بنت لبون. طيب في 91 حقتان. الحقة السبقة قلنا أنها تخرج في ماذا؟ 46. إذن انتهت الآن 25 36 46 61 76 91. طيب 25 كم فيها؟ من بخار 36 46 لو ما حفظت قل اللي تم لها 3 سنوات، مو بلازم تحفظ حقه، قل تم لها 3 سنوات. 76 61 تم لها 4 سنوات جذعة. 76 بنت لبون. 91 حقتان. طيب عندك 92 93 94 120 كلها فيها ايش؟ حقتان. ولهذا قال المؤلف فإن زادت على 120 أي ناقة واحدة أصبحت كم؟ 121 فيها 3 بنات لبون، 122 3 بنات لبون، 124 3 بنات لبون، 125 3 بنات لبون، إلى 129. إلى 129 كلها فيها 3 بنات لبون. 130 لهذا إذا بلغت 130 هنا نعود نقول في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ولهذا قال ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ما يجي واحد يقول إذن 40 فيها بنت لبون، لا، هذا من الأول، هي 36 فيها بنت لبون، لكن الآن هذه 40 التي بعد 129 هذا هو مذهب الجمهور، أنها إذا زادت على 120 واحدة ففيها 3 بنات لبون حتى تصل إلى 129، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. أبو حنيفة رحمه الله، وهذا الذي دل على هذه الأشياء كلها، حديث أنس المشهور في الصدقة الذي استعمله أو عمل به عمر وقبله أبو بكر رضي الله عنه. أبو حنيفة يقول إذا بلغت 120 فبعد هذا نبدأ من جديد. عند أبي حنيفة مثلا 125 وش يكون فيها؟ لو في جواز قلنا هنا جائزة لمن يعرف هذا. عند أبي حنيفة 120 125 شف، هو يقول لك إذا بلغت 120 خلاص 3 بنات لبون ثم استقل من جديد. طيب بلغت 125 3 بنات لبون فقط وشاه، 3 بنات لبون وشاه، ليش؟ لأنه يقول اختم خلاص 120 فيها 3 بنات لبون، الخمس نعود نقول في كل 5 شاه. طيب 130 شاتان و3 بنات لبون، 115 وهكذا. لماذا؟ استدل بحديث عمرو بن حزم. صحيح ان حديث عمرو بن حزم كتاب عمر، قال ثم بعد، قال ثم عد الى ما كنت في اول الفريضة. الامام احمد والجمهور يقولون ان حديث انس آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أمر متقدم على أول الإسلام، وهذا هو الصحيح. طيب الآن خلونا في مذهب الجمهور، 130 كم فيها؟ 3 بنات لبون. 103 بنات لبون كم فيها؟ يعني عندك 40 و40 كم يساوي؟ 80 و50 إذن فيها بنت لبون وحقة كذا عندك في الشرح. إذن زين، في كل 130 حقة وبنت لبون. طيب 140 يعني عندك 140 50 و50 مية اللي هي حقة حقة، يبقى معنا 40 بنت لبون. طيب 150 لا تقرأ، 150 3 حقق أحسنت. طيب 160 4 بنات لبون، لأن عندك 40 40 40 40. طيب 170 ها هذه مشكلة، 170 170 كيف؟ 3 بنات لبون لا كيف؟ عندك 3 بنات لبون 120 تصير. اي نعم، 3 بنوت ثلاث بنات لبون وحقة كذا يقول، 3 بنات لبون وحقة. طيب 180 حقتان وبنت لبون، 50 50 40 40. طيب 190 ها 3 حقق 50 50 50 40. طيب 200 ها صح 4 حقق، لكن أو خمس، يعني بدون تحفظها تفهم تمشي. إذن 25 كم فيها؟ الخمس كم فيها من الإبل؟ شاه. العشر؟ 15؟ 20؟ 25؟ بنت مخاض. يعني لو ما حفظت قل التي تم لها سنة. طيب 36 بنت لابون، 46، 61 اللي تم لها 4 سنين. إذا صرت ما تعرف قل اللي تم لها 4 سنوات جذعة. طيب كم 61؟ 61، 76 بنت لابون، 91 حقتان، 121 ثلاث بنات لابون، 129 ثلاث بنات لابون، 130 اسعد في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة. إذا درس حسابي هو اليوم، فيه الجبران لكن ما يحتاج. يعني الجبران معناه أنا عندي بنت، أنا عندي 36، 36 كم فيها بنت لابون، لكن ما وجدت، ما عندي إلا بنت مخاض. نقول ادفع بنت مخاض وادفع معها شاتان أو 20 درهم، أو أطنى أعلى منها اللي هي الحقة، ويعطيك المصدق اللي هو الساعي 20 درهما، أو إيش الدرهم معناه الفضة، والدينار معناه الذهب. الصدقة إذا أطلقت فهي تطلق على الزكاة، خذ من أموالهم صدقة، إنما الصدقات للفقراء، لكن هي أكثر ما تطلق على صدقة التطوع. قلنا الراجح أن دين الآدمي مقدم، لأن الله جل وعلا عظيم الرحمة، أما الآدمي فهو مسكين ضعيف يريد أن يأخذ حقه بأي وسيلة. لا، ما تبقى في ذمة الأرض، هي متعلقة بعين التركة. الحقوق المتعلقة بعين التركة 5، منها الدين. نعم. وعندنا في المملكة مؤسسة النقد يقولون أن هذه الفلوس مخططة بالفضة، فنحن نقومها في المملكة بالفضة. الفضة المشايخ الشيخ علي عبد العزيز رحمة الله عليه كان دائما يقيم ب11 جنيه و3 أسباع، هذا الذهب. أما الفضة فيقولون 595 غرام. الشيخ عبد الله الطيار ألف رسالة، حتى الشيخ محمد بن عثيمين في مجالس رمضان أيضا قال هذا القول، يقول حسبناه وصار 595، تعادل 56 ريال فضة عربي. لكن الشيخ عبد الله الطيار حسبها بالقمح فأصبح يقول 460 جرام. في فرق الحقيقة، يعني كم الفرق؟ 140 تقريبا، 130. لكن أنا عندي أن الأحوط هو ما ذكر الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله الطيار. طيب علشان أعرف وش نصاب الفلوس اليوم، أنت بين خيارين، تروح وتقول افرض إنسان ما عنده إلا فلوس بسيطة، أصحاب الملايين هذا ما يسألون أصلا، ما عنده إلا 1000 ريال أو 500 ريال بيسأل. قلنا راح شف 56 ريال عربي كم تساوي عند الصرافين؟ افرض قالوا مثلا 2000 ريال، نقول النصاب 2000 ريال. او طريقة اخرى 460 اليوم يا الصرافين، يعني عند الحول كم؟ من اول ما ملكت، اترك الحول، من اول ما ملكت هذه 460 كم قيمتها؟ قالوا قيمتها الغرام مثلا 5 ريال، تضرب 5 ريال في 460 يطلع لك النصاب بريال السعودي. واضح؟ لكن مثل مصر سوريا ما ندري وش اللي مغطى، هل هو مغطى بالذهب أو بالفضة؟ على كل حال لو ما عرف فيغطي بأحد، يا بذهب يا بفضة. واضح؟ الفضة الأقل، فهي الأقل الأحظ للفقراء. تفضل. من الذهب إذا كان يمكن إخراجه منه، لكن إذا لم يمكن إخراجه منه تخرج من القيمة، لأن القيمة تأخذ حكم الذهب. يعني لكن كيف إذا تم لك الحول؟ مثلا عندك أنت 1000 غرام، يعني عند امرأتك أو عندك 1000 غرام من الذهب، تروح وتسأل في السوق اليوم تم الحول نصاب الذهب، تخرج ربع الأشهر، قالوا لك كم قيمة الغرام اليوم؟ قال والله 10 جنيهات. تضرب 10 في 1000 يطلع كم؟ 10,000. تخرج ربع الأشهر اللي هو 250 جنيه. نعم. الطيب العاجز، كيف الطيب العاجز؟ إذن حي، هو حي ولكنه مريض عاجز، هذا يجوز أن تعتمر عنه. أما الحي القادر على أن يأتي ويسعى ويطوف، هذا الراجح لا يجوز أن تعتمر عنه. نعم. حلي المرأة في خلاف قوي بين أهل العلم، وألف فيه رسائل وكتب، لكن الراجح أنه يجب فيه الزكاة للأحاديث العامة، وهناك حديث خاصة. والإنسان يعني إذا استفتى أحد ممن يثق بعلمه ووراءه يكفي هذه الفتوى. نعم. هو ليه؟ وش يختلف يعني إذا كانت بهيمة نعام ويصرف عليها هو ما ترعى، هذه ما فيها زكاة إلا إذا عدى للبيع والشراء. أحن فيه ناس مثل اللي في سوق الغنم مثلا، هو ما جعلها لا ليأخذ لبنها ولا لتنسل، يبي يبيع ويشتري، هذه عروض تجارة تقوم في الحول آخر الحول ويخرج منها ربع الأشهر. نعم. تكملها أنت إلا إذا خشيت الركوع، إذا خشيت الركوع القيام من الركوع فتركع مع الإمام لا تتأخر، وحينئذ تقرأ بعضها ولا يجب إكمالها، هي ركن. لكن إذا الإمام ما خلاك تقرأها، والإمام سريع مثل أئمتنا الآن في الوقت الحاضر، بعض أئمتنا يصلي يعني أصبحت الصلاة تلاعب، صلاة الظهر يخليها 5 دقائق، صلاة العصر 5 دقائق، مجرد الله أكبر الله أكبر، هذا تفريط وضياع وعدم أمانة. في الواجب قراءة الفاتحة ركن سواء المأموم أو الإمام، فأنت لو ركع إمامك كمل الفاتحة إلا إذا خشيت أنه يرفع، فأنت في هذه الحالة تسقط عنك ما بقي من الآيات. يجزيك، لكن حاول إكمالها، هي ركن لا تسقط إلا بالعجز. جمعية خيرية، هذه الآن إذا قبضتها إن شاء الله، إذا قبضتها في هذه الحالة، فهؤلاء الآن يعني يختلف باختلاف العضو، هل العضو رجل ومستعد بالتسليم؟ إيه لا، إذا قبضتها وقد مضى عليها سنة فزكها، إذا قبضتها فزكها لسنة واحدة. يعني هذا تصوير من الله جل وعلا، تصوير لماهية هذه الحياة، على أنها لعب يلعب الناس فيها ويلهون يتخذون الزينة ويتفاخرون في ما بينهم بالأموال والأولاد، هذه حقيقتها في ظاهر عمل الناس، لكن حقيقتها في المنظور الشرعي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه، بمعنى أن من اتخذها ليعيش فيها بدون عبادة إنما يلعب ويلهو ويتخذ الزينة وللفخر والخيلاء، فهذا هو المذموم. فالله جل وعلا يعيب على الكفار، وإلا فالحياة كما هي في عرف الشرع قدرها ثمين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياة ما هي الوقت، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم. ركن تقرأها في سكتاته، فإن لم يكن له سكوت فتقرأها في قراءته بعد الفاتحة، يعني إذا بدأ في السورة تقرأ الفاتحة. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم، رجل يملك مالا تجب فيه الزكاة وقد مر عليه سنون، ولكنه لم يؤدها إما لجهله بحكم الزكاة أو لكونه يعيش في بلد غير إسلامي، فلا يجد فقراء من المسلمين حتى يؤدي زكاته، فما الحكم؟ هذه إذا كانت إبل أو بقر أو غنم أو عين ذهب وفضة، يعني مثلا كيلو ذهب أو حبوب ثمار، فيزكيها مرة واحدة. أما كانت عروض تجارة، يعني أموال يبيع ويشتري فيها وحال عليها حول، حولين، ثلاثة، أربعة، وأراضي تركها للتجارة، هذه يزكيها لما مضى من السنوات. نعم. يجهل حكم الزكاة أو لا يجد فقراء من المسلمين حتى يؤدي زكاته له، ينقلها لبلد آخر ليس به أقرب بلد إليه أو أحوج البلدان إليه. نعم. أي نصاب، الراجح أن أي نصاب مضى على السنة فتزكيه ولو كان عليك دين. نحن نقول قبل أن يمضي الحول سدد الدين وينقطع الحول فيما مضى. أما إذا مضت السنة على المال وهو عندك في البنك أو في صندوقك فيجب عليك أن تخرج الزكاة منه ولو كان عليك دين. نعم. لا تدخل المسجد ولا تزور، ولا يجوز لها أن تزور القبر سواء حائض ولا غير حائض، ما يجوز لها تزور القبر. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله ونفعنا بكم، ما حكم دفع المال الزكوي للوالد إذا كان فقيرا؟ لا يجوز إذا كنت قادرا على الإنفاق عليه. إذا كان عندك مال يفضل عن حاجتك وحاجة أولادك وزوجتك فيجب أن تنفق عليه. أما إذا كنت فقير ما عندك إلا ما يكفي حاجتك وعندك هل المبلغ الزائد زكاة ووالدك فقير، فالراجح أنه يجوز أن تدفع الزكاة إليه في هذه الحالة، وإلا فالأصل أن الوالد وما على والأم وما علت والابن وما نزل لا يجوز دفع الزكاة إليهم. لا، الأخت يجوز دفع الزكاة إليها، هذا الراجح.